اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول درس الإحكام، يقول الشيخ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا الحديث في البداية شبيه بحديث البيعان بالخيار، شبيه به من أي جهة؟ أنه تتعلق به كثير من المسائل الأصولية. في البداية نقف مع لفظ الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان. الغالب في حال الذين يقدمون مثلا من القرى إلى المدن يحملون السلعة لكي يبيعها في المدن، الغالب في هؤلاء أنهم يأتون جماعة ويأتون راكبين، يحملون بضائعهم على الإبل والبقر وعلى الإبل وعلى يعني أمثالها وعلى أمثالها، يحملون على الإبل مثلا ويأتون في جماعة ويأتون راكبين. هذه الهيئة، هيئة الجماعة التي تركب الإبل، يقال لها الركبان. الركب يعني الركب الركبان جمع راكب، ماشي. أولا أول شيء نقل فيه أن هذا من قبيل أن هذا المفهوم أو هذا اللفظ خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، فلا يعتبر مفهوم مخالف. فلو جاءوا ماشين لا يختلف الحكم، ولو جاءوا فرادة ليس جماعة لا يختلف الحكم. يبقى الركبان هذا اللفظ فيه إيه؟ فيه معنى الجماعة وفيه معنى الركوب، وهذا الشيء خرج مخرج فلا يعتبر مفهوم. فإن جاءوا ماشين أو جاءوا فرادة ليسوا جماعة الحكم واحد، ماشي، فلا يعتبر مفهومه المخالف. قوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذه الرواية لا إشكال فيها، لا نهية، والفعل المضارع بعدها مجزوم. لكن في بعض الروايات: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وفي رواية أخرى: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. فكيف نوجه؟ الثانية أيضا لا إشكال فيها، لو قلنا لا يبيع بعضكم على بيع بعض فلا نفية، والفعل المضارع بعدها مرفوع، وهذا من النفي الذي أريد به النهي، ماشي، من النفي الذي أريد به النهي. يبقى ولا يبيع إخبار، لكن ليس مقصود به الإخبار، المقصود به النهي. طيب القضية الثالثة في الرواية التي فيها ولا يبيع بعضكم على بيع بعض بالسكون، كيف توجه هذه؟ كيف توجهها؟ أولا هي المشكلة هنا في إثبات الياء، لا يبع لا يبيع، هنا لا نهية، والفعل المضارع مجزوم بلا. المشكلة هنا في إثبات الياء. طيب تخريجها أن بعض العرب يزيد في الكسرة، يزيد في الإيه؟ في الكسرة، فتتولد منه ياء. يبقى هذه الياء ليست في الياء اللي هي من الكلمة، هي هذه كسرة أشبعت، كسرة إيه؟ أشبعت. وهم يسمعون هذا مثلا في مثلا الشعر يقول ينبع، قالها ينباع، ينباع من جسر غضوب جسرة، هي ينبع، فزاد في الفتحة فولد منها إيه؟ فولد منها ألفا، هي ينبع، فقال ينباع، فزاد الإيه؟ مدة، فتولد منها ألف. ويعني إنه ما، وهذا في التنزيل أيضا في قراءة البزي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر، يصبر بالسكون، إنه من يتقي ويصبر. يتقي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، وكسرته أشبعت إيه؟ أشبعت ياء، كسرته أشبعت ياء. إذن من في لغة العرب أنه يمكن إشباع الكسرة ياء، وهذه الياء ليست ياء اللي هي لام الكلمة. يبقى ولا يبيع بعضكم على بعض بيع بعض، أشبعت كسرته ياء. ولا تناجشوا، ويأتي تفسيرها في الشرح. ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصر الغنم. يقول الشيخ رحمه الله: وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا، وهو بالخيار ثلاثا، طبعا وهو بالخيار ثلاثا في بيع المصرات تحلبها في اليوم الأول، أنت تشتري المصرات. طبعا نسأت تصوير هذه الصورة، المصرات من الغنم، أن تأتي إلى الواحدة منها فتربط أخلافها بحيث تربط المكان الذي ينزل منه اللبن، يحلب منه اللبن، فتربطه فترة فيمتلئ الضرع، فتبيعها فيخيل للرائي أن هذه الشاة أو أنها ذات لبن، وأن هذا القدر هو الذي تأتي به في كل يوم، وأنت حبستها عدة أيام، فأنا أحلبها في اليوم الأول أجد اللبن كثيرا، طب أحلبها في اليوم الثاني ربما أجد اللبن قليلا، فأقول لم أغذيها فأتى اللبن قليلا، لكن هذا على خلاف عادتها، فلا يتبين لي في اليوم الثاني هل القلة هذه عارضة أم هي أصلية. فإذا جاء اليوم الثالث وحلبتها، فإما يترجح لك أنها ذات لبن وأن هذا يعني عادتها وأنها تأتي باللبن الكثير واليوم الثاني كان العارض، أو يتبين لك أنها ذات لبن قليل وأن البائع قد غشك. فيعني هذا هو المعنى المنظور إليه في التحديد بثلاثة أيام. فإذا وجدته قليلا في اليوم الثالث ترد لك هذا الحق في أن ترد الشاة إلى صاحبها وتأخذ المال وتدفع بدل اللبن الذي أخذته صاعا من إيه؟ من تمر. الشيخ يقول في الشرح: تلقي الركبان من البيوع المنهي عنها. وهذه الحديث التي تأتي معنا أمثلها جيدة لتطبيق قاعدة أنه يقتضي الفساد، متى يقتضيه ومتى لا يقتضيه. فالشيخ يقول: تلقي الركبان من البيوع المنهي عنها. صورة هذا كما قلنا لك هو سيأتي تصويرها. قال: لما يتعلق به من الضرر، سنرجع ونشرح هذا الضرر، وهو أن يتلقى المشتري طائفة يحملون متاعا، أن يتلقى المشتري طائفة يحملون متاعا فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد. هؤلاء الطائفة جاءت من بلادهم من القرى يحملون المتاع، فقبل أن يدخلوا السوق ويعرفوا الأسواق تتلقاهم أنت قبل أن يدخلوا السوق، فربما تشتري منهم بسعر أقل مما في السوق، هم لا يعرفون الأسعار في السوق، فتعرض عليهم سعرا هو بالنسبة إلى ما في بلادهم قد يكون مناسبا، لكن إذا قدموا السوق سيجدون أن هذا السعر منخفض عما في السوق، فيشتريه منه قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا الأسعار. قال: لما يتعلق به من الضرر، بعد أن باعوا. طيب أنا أرجع الآن لقوله: لما يتعلق به من الضرر. الضرر هنا يقع على من؟ على الركبان، على الركبان أصحاب البضائع. اشتريت منهم أنت بسعر رخيص، ولو قدم السوق سيبيعون هذه الأسعار بسعر السوق ويربحون. يبقى الضرر هنا يعود على ماذا؟ يعود على الركبان. والإمام مالك رحمه الله ينظر في هذا الضرر إلى أنه ضرر يقع على أهل السوق، وهذا أيضا محتمل. ضرر يقع على ضرر يقع على عامة الناس اللي هم أهل البلد الذين يشترون السلع. أنت تأتي من بلدك وتريد أن تبيع هذه السلع في يوم واحد، ليس عندك مكان تخزن فيه، فأنت تريد أن تبيع في إيه؟ هذه السلع في اليوم الواحد، فربما يحملك هذا على أن تبيع في السعر الإيه؟ الرخيص. فلو جاء صاحب البلد واشترى منك هذه السلع قبل أن تدخل بها السوق، هو يأخذها ويضعها في المخازن عنده ويبيعها شيئا فشيئا بسعر السوق، فالبيع بسعر رخيص يفوت على عامة الناس، فيبقى لما فيه ضرر من عامة لما فيه من ضرر يقع على عامة الناس. يبقى الضرر هنا ممكن يصور بالوجهين، أنه ضرر بالركبان هذا ما يقوله الجمهور، أو ضرر يقع على عامة الناس من يشترون، وعلى هذا المعنى حمله الإمام مالك رحمه الله. والكلام فيه في ثلاثة مواضع: أحدها التحريم، لا تنقل الركبان، النهي، والنهي حقيقة في التحريم. فإن كان عالما بالنهي قاصدا للتلقي فهو حرام لتحقق أمرين، هما إيه؟ العلم بالنهي، والجاهل قد يفعل هذا الفعل ولا يعلم أنه حرام فلا يأثم بسبب جهله. يبقى الشرط الأول في التأثيم هو أن يكون الفاعل عالما بالنهي قاصدا للتلقي، قاصدا للتلقي. إذا كان قاصدا للتلقي عالما بالتحريم فهذا في المذهب في المذهب الشافعية حرام ولا كلام فيها. طيب لو اختل شيء وإن كان جاهلا يمكن أن يعذر بجهله ولا يؤثم بسبب جهله. طيب وإن خرج لشغل آخر لم يكن قاصدا الخروج لأجل تلقي الركبان، هو خرج لمصلحة عنده فوجدهم قادمين فرآهم مقبلين فاشترى، يبقى هو عنده علم بالتحريم ولكن ما قصد للخروج لكي يتلقى الركبان، هو وقع الخروج لسبب ما فصادف أنه رأى المقبلين فاشترى منه. قال ففي إثمه وجهان للشافعية أظهرهما التأثيم، يبقى قول يقول لأنه لم يقصد فلا يأثم، وقول يقول لأنه اشترى والضرر يقع في هذه الصورة. لماذا أنت تنهى، لماذا نهى الشارع عن تلقي الركبان؟ للضرر الواقع على الركبان. طب وفي هذه الصورة الضرر وقع، أنت لم تقصد الخروج للتلقي ولكن خرجت لسبب ما فرأيتهم فاشتريت منهم، فإن كان المنع لضرر يلحق الركبان فقد وقع، وإن كان لضرر يلحق أهل السوق اللي هم عامة الناس الذين يشترون فهذا الضرر أيضا وقع. لأجل ترجح هذا المعنى قال الشافعية أصح الوجهين التأثيم. الموضع الثاني: إذا قررنا أن هذا البيع يحرم لا يجوز تلقى الركبات، هذه قضية، طب هل يصح العقد ولا لا يصح؟ أنتم فهمتم قبل ذلك أنه لا تلازم بين الحرمة وبين الصحة، أثر الحرمة التأثيم وأثر الصحة انتقال الملك، وأثر الفساد عدم انتقال الملك، فهو يحرم يثبت فيه التأثيم وقد ينتقل به الملك وقد لا ينتقل، فهي قضية أخرى. قال أصحة البيع أو فساده، صحة البيع أو فساده، وهو عند الشافعية صحيح وإن كان المتلقي آثما، ولا تلازم بين الإثم وبين الفساد، لا تلازم بين التأثيم وبين الفساد، قد يأثم لارتكابه المحرم ويكون العقد صحيحا ينتقل به الملك، وعند غيره من العلماء يبطل. وهذا مذهب من؟ على حسب ما قررناه في الأصول مذهب الحنابلة، أن النهي عندهم يقتضي الفساد مطلقا، فإذا قال النبي لا تلقوا الركبان فوقع البيع على هذه الصفة فهو عندهم بيع منهي عنه وحرام. وهو عند غيره وعند غير الشافعي من العلماء كالإمام أحمد يبطل، وعند غيره وعند غير الشافعي من العلماء كالإمام أحمد يبطل هذا البيع. مستند القائل بالبطلان أن النهي للفساد، أن النهي للفساد، وقلنا هذا مذهب أحمد أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. مستند من ذكر من؟ مستنده أن النهي للفساد. ومستند الشافعي، ويأتي ويقول ومستند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، لا يرجع إلى نفس الإيه؟ العقد. وهذا واضح، هل أركان البيع متحققة؟ هل يوجد عقدان؟ يوجد عقدان، هل وجدت صيغة الإجابة والقبول؟ وجدت صيغة الإجابة والقبول. هل وجدت السلعة والثمن؟ هل في خفاء في الثمن؟ لا خفاء في الثمن. هل في خفاء في السلعة؟ لا خفاء في السلعة. أركان البيع الستة تحققت ولا خفاء في شيء إيه منها. إذن هذا النهي رجع إلى ماذا؟ رجع إلى أمر خارج عن العقل، وهو الضرر الذي يمكن أن يقع على الركبان، أو الضرر الذي يمكن على عامة الناس، وهذا أمر خارج عن العقد. قال أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان، يربحون قليلا بدلا من أن يربحوا كثيرا، أو لأجل الإضرار بالعامة كما قال مالك، ماشي؟ وذلك لا يقدح في نفس البيع. عندك أوجه؟ لا، أنا أقدر هذا على أساس عشان أفهمك القضية. أو لأجل الإضرار لعامة الناس أهل السوق، وذلك لا يقدح في نفس البيع. انتهى هذا الموضع. الموضع الثالث يقول إثبات الخيار. إثبات الخيار. الخيار لمن؟ للركبان. هؤلاء الركبان باعوا بالسعر الرخيص وقدموا السوق فوجدوا السعر مرتفعا، هل يثبت لهم حق الخيار أم لا؟ يبقى القضية إثبات الخيار، هل يثبت لهم الخيار أم لا؟ نحن نبحث هذه المسألة. فحيث لا غرور للركبان بحيث يكونون عالمين بالسعر فلا خيار. متضح هذا الكلام؟ أنا تلقيت الركبان لكن هم عالمون بسعر السوق ويعرفون سعر السوق، فباعوني بسعر مساو أو بسعر أقل أو بسعر أعلى، هو عالم بسعر السوق، يبقى أنا لم أغرر به بهذا التلقي. المقتضى هذا الكلام أن المشتري لا يكون آثما. بالنسبة للسؤال، إذا كان الركبان يعلمون بسعر السوق، فإذا باعوا بأقل من سعر السوق أو بسعر السوق أو بأعلى من سعر السوق، التلقي الذي فعلته أنا ما أوقعه في الغرر. الغرر يأتي من استغلال جهلهم بسعر السوق وهم عالمون به، إذا لا غرر. يبقى لا يثبت لهم الحق في الخيار، لا يثبت لهم الحق في الخيار، لأن الخيار إنما ثبت إذا قلنا أنه يثبت لهم، فإنما يثبت لأجل دفع لأجل دفع الغرر. طب وهل يأثم المتلقي؟ الظاهر أنه يأثم، لأنه فعل المنهي عنه، ماشي؟ الظاهر أنه يأثم لأنه فعل المنهي عنه، وهو التلقي. وإن لم يكونوا عالمين بسعر السوق، فإن اشترى منهم بأرخص من السعر فلهم الخيار لوجود الغرر. طب فإن باعهم بسعر السوق أو بأكثر، يبقى لا غرر فلا خيار. طيب، وما وقع في لفظ بعض المصنفين من أنه يخبرهم بالسعر كذبا ليس بشرط في إثبات الخيار. الحاصل أن بعض المصنفين في الحاشية يقول هذا ورد في كلام إمام الحرمين وهذا ورد في كلام الغزالي، حاصله أنهم أرادوا أن يصوروا المسألة، يعني أرادوا أن يصوروا المسألة، فقال أن يأتي الركبان من القرى فيستقبلهم التاجر فيخبرهم بالسعر كذبا ويشتري منهم بالسعر الرخيص، هو أرادوا أن يصوروا المسألة، فذكروا في تصويرها أن المتلقي يخبرهم بالسعر كذبا. فالشيخ ابن دقيق العيد ينبه أن هذا ليس قيدا، هذا أمر ذكر في التصوير، لكن لو خلع عن ذلك فمعنى التلقي موجود. كده واضح؟ فيخبرهم المتلقي بالسعر كذبا، هذا في تصوير المسألة لكن ليس بقيد في المسألة، بحيث لو لم يخبرهم بالسعر كذبا، بأن لم يخبرهم بالسعر مطلقا أو أخبرهم بالسعر صادقا، ماشي، يكون أيضا متلقي ويحصل صورة النهي. وما وقع في لفظ بعض المصنفين من أنه يخبرهم بالسعر كذبا، وهذا مذكور في تصوير المسألة، ليس هذا المذكور بشرط في إثبات الخيار. طيب الضابط عندي أنه هل باعهم بسعر أقل من سعر السوق أم لا؟ حتى ولو لم يخبرهم بالسعر كذبا، إن باعهم بسعر أقل ثبت لهم، وإلا وإن باع بسعر مساو أو أكثر لا يثبت لهم الخيار. وإن اشترى منهم بمثل سعر البلد أو أكثر، وإن اشترى منهم بمثل سعر البلد أو أكثر، ففي ثبوت الخيار لهم وجهان للشافعية، ومنهم من نظر إلى انتفاء المعنى وهو الغرر والضرر فلم يثبت الخيار، ومنهم من نظر إلى لفظ الحديث ورد إثبات الخيار لهم فجرى على ظاهره ولم يلتفت إلى المعنى. أولا، ما هو هذا الحديث؟ ليس حديث الباب، هو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب اللي هم الركبان، فإن تلقاه متلق فاشتراه بسعر أقل أو بسعر مساو أو بسعر أكثر، فإن تلقاه المتلقي فاشتراه، هذا يشمل ماذا؟ ما لو اشتراه بسعر أقل أو بسعر مساو أو بسعر أكثر، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق، يبقى لفظ الحديث أثبت له الخيار مطلقا بالسعر المساوي أو الأقل أو الأكثر. طيب عامة هذه ستأتي هذه المباحث كثيرة وتتكرر. الآن أنا بين النظر في مقتضى اللفظ والنظر في مقتضى المعنى، فإذا قلت أنت اللفظ إن كان عاما يشمل السعر الأقل والمساوي والأكثر، لكن هو ما نهى عن تلقي الركبان إلا لأجل الغرر والضرر الواقع على الركبان، وهذا الغرر مندفع في صورة ما لو كان السعر مساويا لسعر السوق أو أكثر من سعر السوق، إذن لا يثبت لهم الخيار في صورة المساوي والأكثر. هو ما أثبت الخيار، ما أثبت الخيار للركبان إلا لأجل الغرر والضرر الواقع عليهم، وهذا المعنى منتف فيما لو كان السعر مساويا أو أكثر، إذن لا يثبت لهم الخيار. ويبقى استنبط من النص ومن اللفظ معنى عاد عليه بالإيه؟ بالتخصيص. نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق فاشتراه بأقل أو أكثر أو سعرا مساويا، هذا هو العموم. فأنت تقول أنا أخرج ما لو كان السعر مساويا وما لو كان السعر أكثر لعدم تحقق معنى الضرر والغرر الواقع على الركبان، يبقى استنبط معنى من اللفظ عاد عليه بالتخصيص. طيب والآخر يقول من يغلب اعتبار اللفظ، يقول اللفظ أثبت الخيار للمتلقي في كل حال، فأنا أتمسك بهذا العموم الذي أفاده اللفظ ولا أنظر إلى المعنى، ماشي. وسيأتي للشيخ رحمه الله سيأتي له هذا ضابط المسألة، هل نتبع اللفظ ولا نتبع المعنى؟ قال المعنى قد يقوى وقد يضعف، فحيثما يقوى المعنى نخصص، وحيثما يضعف المعنى نتمسك باللفظ. يعني ضابط المسألة في بعض الأحيان نرجح التمسك باللفظ ونبقيه على عمومه، وفي بعض الأحوال نخصص هذا العام بالمعنى المستنبط من اللفظ. متى نفعل هذا ومتى نفعل هذا؟ الضابط أنه قوة المعنى، قوة المعنى المستنبط من النص، إذا كان قويا أم كان أن نخصص به اللفظ؟ من قبيل تخصيص العام بالقياس، من قبيل استنباط معنى من النص يخصصه، استنباط معنى من النص يخصصه، مفهوم هذا؟ طيب الشيخ يقول وإن اشترى منهم بمثل سعر البلد أو أكثر. وفي هذه الصورة ينتفي الغرر والضرر الواقع على الركبان، ففي ثبوت الخيار لهم أي للركبان وجهان للشافعية. منهم من نظر إلى انتفاء المعنى، هو لماذا نهى عن تلقي الركبان ولماذا أثبت لهم الحق في الخيار لدفع الضرر والغرر الواقع عليهم، وهو الغرر والضرر. وهذا الغرر والضرر منتف فيما لو كان السعر مساويا لسعر السوق أو كان أكثر، فلم يثبت هذا القائل فلم يثبت الخيار للركبان. ويبقى ماذا صنع؟ اللفظ عام واستنبط منه معنى خصصه، فإن تلقاه متلق فاشتراه بأقل أو بأكثر أو بسعر مساوي فله الخيار. فإن تلقاه متلق فاشتراه، تشمل الصور الثلاثة، فلصاحب السلعة الخيار، فلصاحب السلعة الخيار، الحكم يثبت في الصور الثلاثة. فأنت استنبطت معنى من اللفظ فأخرجت منه إيه؟ صورتان، وأبقيت صورة واحدة وهي ما لو كان السعر أقل وتحقق به معنى الضرر والغرر. ومنهم من نظر إلى اللفظ، هو ألم يثبت الخيار لصاحب السلعة مطلقا سواء باعه بأقل أو بأكثر أو بسعر مساو، فيثبت له في جميع الصور. ومنهم من نظر إلى لفظ الحديث وأن لفظ الحديث ورد لإثبات الخيار لهم، وأنا ذكرت لك لفظ الحديث نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق، فجرى على ظاهره ولم يلتفت إلى المعنى. الذي يظهر من تصرفات الشافعي رضي الله عنه في مثل هذه المسائل أن مذهبه وسط بين مذهبين، بين مذهب الحنفية ومذهب الظهري. فالحنفية يتمسكون بالإيه؟ بالظاهر، ويتمسكون باللفظ، ويجمدون عن المعاني الظاهرية يفعلون هذا. الحنفية عندهم تشوف في اتباع المعاني، فيعملونها أكثر، يعني يعتبرون المعنى كثيرا جدا. والشافعي رحمه الله يتوسط بينهما، يعمل المعنى أحيانا إذا قوية ويتمسك باللفظ إذا ضعف الإيه؟ المعنى. فمذهبه وسط بين الحنفية والظاهرية. طب وإذا أثبتنا الخيار، وبالمناسبة أيضا في مسائل البيوع مذهب مالك بالنسبة إلى هذا الباب هو في باب العبادات يتمسك باللفظ أكثر من النظر إلى المعنى، وفي باب البيوع والمعاملات ينظر إلى المعنى أكثر مما ينظر إلى اللفظ. ولذلك برضك هذا يعني إيه؟ يعني يعطيك تصور عام على باب المعاملات، يعني أكثر البيوع التي يمنعها الشافعية يبيحها المالكية، يجيزها المالكية. في باب البيوع ينظر إلى المعاني، المعبادات ينظر إلى الألفاظ. مذهب مالك في العبادات ينظر إلى الألفاظ، فاهم؟ فمثلا تحريم الله أكبر يبقى لا ينفع، لا يكون بغير هذا اللفظ. يتمسك في العبادات بالألفاظ، في العقود والبيوع يعني يتوسع في استعمال المعاني واعتبار المعاني. ولذلك يعني مذهب الشافعية بعض كثير من المعاملات لا يجيزها، تجد المالكية يقولون بالجواز إيه فيها، لأن النظر عندهم إلى المعنى أكثر من اللفظ. يعني هذه ضوابط يعني تضبط لك باب العبادات المعاملات يعني. وإذا أثبتنا الخيار، فهل يكون على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ إذا أثبتنا الخيار فهل يكون على الفور؟ ما معنى الفور هنا؟ بمجرد قدوم السوق ومعرفة السعر، إما أن تطلب فسخ العقد أو تسكت، فإن سكت سقط حقك في الخيار. يبقى لا يسقط لك حق الخيار إلا إذا طلبت فسخ العقد بمجرد قدوم السوق. هذا إذا قلنا أن الخيار يثبت على الفور. وإذا أثبتنا الخيار اللي هو خيار الفسخ، فهل يكون خيار الفسخ على الفور يسقط له بمجرد قدوم السوق ويسقط عنه بمجرد السكوت، أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ فيه خلاف الأصحاب الشافعي. طب وإذا قلنا أنه يمتد إلى ثلاثة أيام، ما هو سندك في هذه المسألة؟ قال لك القياس على المصراة في الحديث الذي قرأناه، قال في المصراة وهو بالخيار ثلاثا، فقال والركبان أيضا بالخيار ثلاثا، قياسا على الخيار الثابت، على مدة الخيار الثابتة لصاحب المصراة، للمشتري للمصراة. واضح هذا الكلام؟ طيب فيه خلاف الأصحاب الشافعي والأظهر الأول، والأظهر الأول لأنه قال إيه؟ فصاحب السلعة بالخيار ثلاثة أيام، ولا قال إذا ورد السوق؟ قال إذا ورد السوق، نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق، إذا ورد السوق. فتحديد ذلك بورود السوق ظاهر في أن المقصود أن هذا الحق يسقط له على الفور ولا يمتد إلى ثلاثة أيام. قال والأول أظهر الأول من جهة ماذا؟ لأن النص علق ثبوت الخيار على قدوم السوق. وأما قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، فقد فسر في مذهب الشافعي رحمه الله بأن يشتري شيئا، بأن يشتري شيئا فيدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيرا منه بأرخص. قال وفي معناه الشراء على الشراء، وهو أن يدعو البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر. طيب تصويرها في البيع كيف يكون؟ أنت بعد أن اشتريت الشيء أقول لك افسخ هذا العقد وأنا أبيعك خيرا منه بإيه؟ بأرخص، بأن يشتري شيئا فيدعوه غيره إلى الفسخ، إلى فسخ العقد، وأقول له إيه؟ أبيعك خيرا منه بأرخص، فأنت تطلب السلعة الأفضل بالسعر الإيه؟ الأفضل، فتفسخ البيع الأول. قال لي وفي معنى ذلك الشراء على الشراء، وتصويرها أن يدعو البائع، أنت بعته، فأقول له رد عليه ماله وخذ سلعتك، وأنا أشتريها منك بالسعر الإيه؟ الأعلى. أن يدعو البائع إلى الفسخ واسترداد السلعة ليشتريه منه بإيه؟ بأكثر. وهاتان الصورتان إنما تتصوران فيما إذا كان البيع في حالة الجواز وقبل اللزوم، كأن يكون ذلك في مدة إيه؟ في مدة المجلس. إذا كنا نتكلم عن إيه؟ عن خيار المجلس، يبقى بعتك واشتريتك، بعتك إيجاب وقبول، وما زلنا في المجلس، ويحق لي أن الفسخ للبائع وللمشتري. فقبل أن يقوم أحدهما من المجلس أقول له رد عليه سلعته، أو أقول للآخر استرد مالك، هكذا يعني استرد مالك، استرد السلعة في صورة البيع وفي صورة الشراء. ومتصورة أيضا في مدة الثلاثة أيام في إذا استردت الخيار ثلاثة اللي هو خيار الشرط، أشتري منك هذا بكذا على أن لي الخيار ثلاثة أيام، فأتي لك في مدة الخيار فأقول لك رد عليه السلعة أو رد عليه المال. وهاتان الصورتان إنما تتصوران فيما إذا كان البيع في حالة الجواز وقبل اللزوم. طب فإن كان بعد اللزوم أنت متمكن من إيه؟ من عدم إجابته للفسخ. وتصرف بعض الفقهاء في هذا النهي وخصصه بما إذا لم يكن في الصورة غبن فاحش، فإن كان المشتري مغبونا غبنا فاحشا فله أن يعلمه ليفسخ ويبيع منه بأرخص. وفي معناه أن يكون البائع مغبونا فيدعوه إلى الفسخ ويشتريه منه بأكثر. طيب، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا فيه مفسدة. وما هي هذه المفسدة؟ البغضاء التي تحدث عند الرجل الذي فوت عليه غرضه بأن رددت عليه ماله وهو كان يريد السلعة، أو رددت عليه السلعة وهو يريد المال. يبقى البغضاء التي تحصل بسبب أن تبيع على بيعه، من أجل هذه البغضاء ورد النهي. طيب، هذا معنى يقتضي المنع. طب وهناك معنى آخر يقتضي الجواز، وهو في صورة الغبن الفاحش أو الغبن الفاحش. أنا اشتريت منك السلعة بسعر كثير جدا، فهذا يتحقق فيه غبن للمن؟ للمشتري. فإذا قلت له رد عليه سلعته، أنا أدفع عنه هذا الضرر، ماشي، واسترد مالك، وأنا أبيعك سلعة أفضل منها بأرخص منها. وكذلك في صورة المشتري، أقول له أنت بعته بسعر رخيص جدا وفي هذا غبن شديد لك، رد عليه ماله واسترد سلعتك، وأنا أشتريها منك بإيه؟ بأكثر. هنا هل تراعي مصلحة هل تراعي معنى البغضاء الذي من أجله كان النهي، ولا تراعي دفع مفسدة الغبن عن البائع أو عن المشتري؟ فيقول الشيخ بعض الفقهاء تصرفوا في هذا الحديث واستثنوا منه صورة الغبن الفاحش، أو أخرجوا صورة الغبن الفاحش عن هذا العموم، ولا يبع بعضكم على بيع بعض في كل الأحوال، قالوا إلا صورة الغبن الفاحش. فكأنهم رجحوا مصلحة البائع والمشتري في دفع الغبن عنه على مصلحة البغضاء التي توجد عند من فوت عليه الغرض من البيع أو الشراء. كده فهمنا كيف التصرف. يبقى هل نراعي مصلحة البائع والمشتري في دفع الغبن عنه، ولا نراعي المصلحة الأخرى اللي هي دفع البغضاء عن الرجل الذي فوت عليه غرضه من بيع أو شراء؟ طب كده الصورة متصورة. طيب، هذا التصرف السابق أو هذه المعاني السابقة بناء على حمل لفظ البيع على حقيقته. قال: ومن الفقهاء من حمل لفظ البيع على المعنى المجازي، ومن الفقهاء من فسر البيع على البيع بالسوم على السوم. وهو أن يأخذ الشيء ليشتريه، فيقول له إنسان رده لأبيع منك خيرا منه وأرخص، أو يقول لصاحبه استرده لأشتريه منك بأكثر. هذه الصورة معروفة في الفقه بأنه يأخذ الشيء على سوم الشراء. أن يأخذ الشيء على سوم الشراء ما معناه؟ أقول أبيعك هذه بعشرة، خذها إلى البيت وانظر فيها، إن قبلتها ورضيتها ائتني بالعشرة، وإن لم ترضها ردها علي. يبقى أخذها على إيه؟ أخذها على سوم الشراء. هذا لم يتم البيع، وجد الإجابة مني لكن لم يوجد القبول منك، وأنت متمكن من رد الإيه؟ من رد السلعة إلي. ففي هذا الوقت أقول لك لا تشتري هذه السلعة، ردها على صاحبها، وكذلك لو تصورنا الصورة في الإيه؟ في البائع. ومن الفقهاء من فسر البيع على البيع بالسوم على السوم، وهو أن يأخذ شيئا ليشتريه. هو لم يوجد الإيه؟ طب يوجد تمام العقد، يوجد إيجاب من جهة لكن لا يوجد القبول من الجهة الأخرى، وهنا لم يتم البيع، وقلت وجد الإيجاب من جهة ولم يوجد القبول من الجهة الأخرى، في الزمن الذي هو بين إيجاب الأول وقبول الثاني يأتي الرجل فيقول لك لا تبع أو لا تشتري، وأنا أعطيك هذه السلعة بأرخص أو أشتريها منك بسعر إيه أعلى، فيقول له إنسان رده لأبيعه منك خيرا منه وأرخص. مين بمعنى لام؟ نعم، أبيعه أبيع لك خيرا منه وأرخص. والمين تأتي بمعنى لام؟ هذه يستعمل الفقهاء كثيرا في باب البيع، ولكن في الحقيقة هي ليست المعنى اللام. ممكن نحتاج إلى نحقق منها في النحو يعني. رده لأبيع منك أي لأبيع لك خيرا منه أرخص، أو يقول لصاحبه استرده لأشتري، استرد السلعة لأشتري منك هذه السلعة بإيه بأكثر، متصور؟ وللتحريم في ذلك عند أصحاب الشافعي شرطان، وللتحريم في ذلك عند أصحاب الشافعي شرطان. إن حملت على صورة البيع أو على صورة السوق، والظاهر أنه يحمل على صورة البيع، وللتحريم في البيع على بيع البعض لا يبع بعضكم على بيع بعض، وللتحريم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض عند أصحاب الشافعي شرطان، أحدهما استقرار الثمن الأول اللي هو لا يبع بعضكم حمل البيع على لفظ البيع، لا حملنا على الحقيقة. نعم، استقرار الثمن. فأما ما يباع في من يزيد فللطالب أن يزيد على الطالب ويدخل عليه، متصور؟ في اللي هو ما يسمى بيع المزاد. أنا الآن ما حددت سلعة لهذا الشيء، من يشتري هذا الشيء؟ فأنت تدخل 10، وأنت تدخل بل 20، أنت تدخل بل 30. هذه الصورة لا تدخل تحت النهي عند الشافعي، اللي هي المزايدة. هذا لا يدخل تحت النهي عند الشافعية، هذا لا يدخل تحت النهي عند الشافعية. وهم شرطوا استقرار السعر، أن أبيعك هذا بعشرة فتقول قبلت، وفي زمن الخيار يأتي هذا الشخص فيقول لا تبع أو لا تشتري. طيب، بيع المزايدة يمكن للأول أن يزيد على الثاني، والثاني أن يزيد على الثالث، إلى أن يصل السعر عند البائع إلى سعر معين فيقبل به. دليل بيع المزايدة الرجل الذي كان يسأل الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ فقال عندي إيه؟ إناء أشرب فيه وحلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إثني بهما، فقال من يشتري هذين؟ فقال أحدهما أشتريه بإيه؟ بدرهم، اشتريهما بدرهم. وقال فقال من يزيد؟ فقال من يزيد؟ فقال الآخر أشتريه بدرهمين. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالدرهمين. هنا السعر غير إيه؟ مستقر. من يزيد أبيع له. طيب، يبقى الصورة الأولى مستثناة عند الشافعية ولا تدخل تحت النهي. الثاني أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحا. هذا اللي بقول التعليم أيضا على الصوم، صورة الصوم، وهذا أيضا يحصل على صورة الصوم، أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحا. فإن وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح فوجهان، وليس السكوت بمجرده من دلائل الرضا عند الأكثرين منهم. فالتصوير لسلك الآتي، أشتري منك هذه بعشرة فسكت أنت، فيمكن أن لمحمد أن يقول أشتريه بعشرين، ولا يكون هذا داخلا تحت النهي في قوله لا يبيع بعضكم على بيع بعض. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط الثاني وهو وجود صريح الرضا بين المتساومين. وجود صريح الرضا بين المتساومين، وليس السكوت بمجرده من دلائل الرضا عند الأكثرين منهم. طيب الشيخ يقول فإن وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح فوجهان. وجدت إشارة مثلا، إشارة قد يفهم منها أنك رضيت بهذا العقد، هذه موافقة على العقد بس موافقة غير صريحة. الشيخ يقول فيها وجهان، لو بعت على بيعي هل هذه الصورة تدخل تحت النهي قول أو لا تدخل تحت النهي قول آخر. قال وليس السكوت بمجرده من دلائل الرضا عند الأكثرين منهم. وأما قوله ولا تناجشوا فهو من المنهيات لأجل الضرر، وهو أن يزيد في ثمن سلعة تباع ليغر غيره وهو غير راغب فيها. فعل الناجش هذا شخص ثالث، ليس هو البائع ولا هو المشتري، وهو ربما يكون يعمل لحساب من البائع ويوقع المشتري في الغرر والضرر. تشتري أنت هذا الكتاب فقل أبيعه لك بعشرة، فأتي هذا وقل هذا الكتاب طبعة جيدة جدا هذا يستحق مثلا 20، فأنت إيه تزداد رغبتك في إيه في الشيء. وهو أن يزيد في ثمن سلعة تباع ليغر غيره وهو غير راغب فيها، وهو أي الناجش غير راغب إيه في السلعة. تصوير المسألة واضح؟ واختلف في اشتقاق اللفظة، فقيل إنها مأخوذة من معنى الإثارة. يبقى نجش الشيء بمعنى أثاره، نجش الشيء بمعنى أثاره، اللي هو هذا هو الذي يحدث عندي، أنا كنت ممكن أشتري أو لا أشتري، لكن عندما أنت قلت هذا الشيء جيد جدا أنا أشتريه بمئة وأنا كنت متردد أشتريه بتسعين أو لا أشتريه، فأنت أثرتني، أثرت رغبتي في شراء هذا الشيء. كأن الناجش يثير همة من يسمعه للزيادة، وكأنه مأخوذ من إثارة الوحش من مكان إلى مكان. عندما تنفر الصيد، تنفر الصيد مثلا من مكان إلى مكان، هذا التنفير وهذه الإثارة هو تسمى في اللغة إيه؟ نجشن، نجشن. وقيل أصل اللفظة مبث الشيء وإطراؤه، يبقى نجش بمعنى إيه؟ مدح الشيء وزاد فيه، وهذا المعنى متحقق. أنت تأتي وتقول هذه النسخة نسخة جيدة جدا ونادرة جدا وتساوي وتساوي، أنت تطري الشيء لكي تغر الإيه؟ المشتري. ولا شك أن هذا الفعل حرام لما فيه من الخديعة. وقال بعض الفقهاء بأن البيع باطل، ومذهب الشافعي أن البيع صحيح. طب من مذهب بعض الفقهاء كالإمام أحمد مثلا بطلان هذا البيع بناء على ماذا؟ أن النبي قال ولا تناجشوا، والنهي يقتضي الفساد مطلقا. ومذهب الشافعي أن البيع صحيح لتحقق البيع بأركانه وشروطه، والمعنى الذي من أجله كان النهي أمر خارج عن إيه؟ عن العقد وأركانه وشروطه، عن العقد اللي هو ذات العقد، أركانه الأشياء الداخلة فيه، وشروطه الأشياء الخارجة اللازمة له. ونحن نقول البيع إذا لم يكن لذات المنهي عنه أو لجزئه الداخل فيه أو لأمر خارج لازم، إذا لم يكن هذه الشروط، إذا لم يحقق فيها هذه المعاني الثلاثة، فالنهي لا يدل على الفساد. طيب، والنهي هنا لأجل الخديعة التي ربما، لأجل الخديعة والضرر التي يقع فيها، قد يقع فيها، قد يقع فيها من شر. وأما إثبات الخيار للمشتري الذي غر بالنجش، فإن لم يكن النجش عن مواطأة من البائع فلا خيار عند أصحاب الشفعي. صورة المواطأة مفهومة، أنا أتفق معك، كل رجل يأتي على هذه السلعة ليشتريها تدخل أنت وتزيد في سعرها، في سعرها، هذه صورة المواطأة. فيقول إذا وقع ذلك لا عن مواطأة، وقع منك عرضا وليس بينك وبين البائع اتفاق، قال فلا خيار عند أصحاب الشافعي. طيب، انتهينا من هذا. قال وأما، طب وظاهر هذا القيد أنه إن كان عن مواطأة يثبت الخيار، إذا كان عن مواطأة يثبت الخيار. وأما بيع الحاضر للبادي فمن البيوع المنهي عنها لأجل الضرر أيضا. طيب، نصورها الأول ثم نفهم هذا الضرر واقع على من. قال وصورته أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع. رجل يأتي من القرية يحمل البضائع، ليس عنده محل يضع فيه هذه البضاعة، فهو يحتاج إلى أن يأتي في الصباح ويرجع فارغا في المساء. طيب، لأجل ذلك هو يعني يرخص السعر ويتساهل في السعر، هو يريد أن يبيع كل ما جاء به في يومه لأنه سيرجع في نهاية اليوم، لا يريد أن يحمل معه شيء. فيأتي هذا الفائت الحضري اللي هو من أهل البلد فيقول له إيه، ضعه عندي، أنا عندي محلات، ضع هذه البضاعة عندي في المحلات ونبيعها بالإيه، بالتدريج، لا نبيعها في يوم، نبيعها في شهر، ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعره. طب وذلك ضرر بأهله، كانوا سيشترون منهم بسعر رخيص وأنت فوت عليهم هذا الإيه الغرض. وهنا ليس هناك ضرر يقع على البائع، لماذا؟ لأنه يريد هذا، يريد أن يبيع بالسعر الرخيص يربح قليلا، ومن غرضه أن يربح قليلا لأنه يريد أن يرجع إلى بلده فارغا. وذلك إضرار بأهل البلد وحرام إن علم بالنهي، وحرام على الإيه؟ على الحضر أن يأخذ البضاعة من البادي اللي هو قادم من البادية، حرام عليه هذا الفعل إن علم بالإيه، إن علم بالنهي، وإن كان جاهلا فربما يكون الجهل رافعا أو سببا لرفع اسمه. وتصور، وتصرف الفقهاء من أصحاب الشافعي في ذلك، هذا التصرف مبني على إيه؟ النظر إلى اللفظ والنظر إلى المعنى. وتصرف الفقهاء من أصحاب الشافعي في ذلك وقالوا شرطه أن يظهر لهذا المتاع المجلوب ساعة في البلد. عندك كيف تكون؟ هو فتح السين، هو السين مفتوحة في ولينفق ذو ساعة من ساعة. عندي سعرون. سعرون؟ لذلك المتاع المجلوب هي عندي ساعة. هي تتكرر من هذه اللفظة. الذي يظهر في معناها والله أعلم، المتاع الذي ستأتي به سيوسع على أهل البلد، المتاع الذي تجلبه سيوسع على أهل البلد. طب وهذا يحصل بماذا؟ يمكن أن نتصور ذلك، السوق ليست فيه هذه البضاعة التي أتيت بها، فبيعك هذا السلعة التي هي ليست موجودة في السوق، مع احتياج الناس إليها سيوسع ذلك عليهم. مفهوم هذا المعنى؟ البضاعة التي جئت بها أنت ليست موجودة في السوق والناس يحتاجون إليها، فبيعك هذا بالسعر الرخيص يوسع على عامة الناس، يوسع على أهل البلد، يجعلهم في سعة من أمرهم. طيب، وهذا يتصور أيضا أن تكون البضاعة التي جئت بها بضاعة كثيرة. طيب، فإن كانت قليلة، هي لا تدخل السعة على العامة لقلتها. فهو إذا كانت موجودة في السوق بكثرة، فالبضاعة التي جئت بها لا توسع عليهم لأنها موجودة. متصور؟ إذا كانت قليلة هي لا تدخل السعة على أهل البلد. يعني لو قلنا أهل السوق تقصد بها الأمم العامة، إذا قلت أهل السوق تقصد بها عامة الناس. أنت لا تدخل السعة على أهل السوق إذا كانت البضاعة قليلة، ولا تدخل السعة على أهل السوق إذا كانت البضاعة متوفرة عندهم بكثرة. قال الشيخ وقالوا شرطه أن يظهر لهذا المتاع المجلوب سعة في البلد، بمعنى أنه يجعل أهل البلد في إيه؟ في سعة من أمرهم. شرط كونه حراما. نعم، شرط كونه حرام، شرط التأثيم. وقال وهو حرام إن علم بالنهي. طيب، يعني يثبت الإثم بهذا الفعل. بعض الفقهاء نظر إلى المعنى وقال إذا تحقق الضرر يحرم، وإذا لم يتحقق الضرر لا يحرم. طيب، الحصر عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، لا يبع حاضر لباد، تضرر أهل السوق أو لم يتضرر أهل السوق، فهم؟ لا يبع حاضر لباد في كل الأحوال. يبقى إذا نظرت أنا إلى اللفظ يبقى لا يبع حاضر لباد في كل الأحوال. طيب، وإذا نظرت إلى المعنى أقول والله حيث وجد الضرر يمنع بيع الحاضر للباد، وحيث انتفى الضرر لا يمنع بيع الحاضر للباد ولا يحرم ولا يقع الإثم. طب إيه هو المعنى؟ قال لك وقالوا بعض أصحاب الشافعي الذين نظروا إلى المعنى وتصرفوا في اللفظ اعتمادا على هذا المعنى، شرطه أن يظهر لهذا المتاع المجلوب سعة في البلد، فإن لم يظهر لكثرة هذا المتاع المجلوب في البلد أو لقلة الطعام المجلوب ففي التحريم وجهان. ينظر في أحدهما إلى ظاهر اللفظ. طب إذا نظرت إلى ظاهر اللفظ ماذا تقول؟ تحرم. قال لا يبع حاضر لباد، تضرر أهل السوق أو لم يتضرروا. طيب، وفي الآخر إلى المعنى وهو عدم الإضرار. أنت إذا تلقيت إذا بعت للبادي هذه البضاعة موجودة، التي البضاعة التي أخذتها أنت موجودة في السوق، ولا يدخل على أهل السوق ضرر بشرائك أنت من البادي أو ببيعك أنت للبادي. طيب، المتاع الذي جلبه البادي قليل لم يدخل سعة على أهل السوق، يبقى معنى الضرر لم يتحقق. فمتى يتحقق الضرر؟ أنا من أهل السوق ونحتاج هذا الطعام نحتاجه وليس موجودا في السوق، والذي جلبته أنت كثير، هذا من شأنه أنك إذا بعته لأهل السوق توسع عليهم، والحاضر الذي يبيع للبادي فوت عليهم هذا الغرض لأنه سيبيعه على التدريج بسعر أعلى، فهنا تحقق الضرر. حيثما تحقق الضرر يمنع. الطعام قليل لن يدخل أهل السوق في سعة، أو الطعام المجلوب أو البضاعة المجلوبة متوفرة في السوق، فهذا أخذ بيعك له لا يلحق به ضرر، فحيثما انتفى الضرر فلا نهي. كده واضح؟ وقالوا أيضا وفي الآخر نظروا إلى المعنى، وفي الآخر منظور إلى المعنى وهو عدم الإضرار وتفويت الربح والرزق على الناس. وهذا المعنى منتف فيما لو كان الطعام قليلا، ومنتف فيما لو كان ولو كانت المتاع متوفرة. نعم. وقالوا أيضا يشترط أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه، دون ما لا يحتاج إليه إلا نذرا. هذا أيضا المعنى واضح. الحاضر هذا، البادي هذا، أتى ببضاعة طعام، تمس الحاجة إلى الطعام. طب فإن جاء بعطور مثلا، العطور لا تمس الحاجة إليها. طيب شرط أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه دون ما لا يحتاج إليه إلا نذرا، هذه فهمناها. قال وأن يدعو البلدي البدوي إلى ذلك، فإن التمسه البدوي منه فلا بأس. هذا الشكل مفهوم؟ أنت الذي تعرض، أنا الحضري أو البلدي، البلدي صاحب البلد يذهب للبدوي ويقول له آخذ منك البضاعة وأضعها في مخازني ونبيعها على التدريج بالسعر الأعلى، أنا الذي أعرض عليه ذلك. هذه الصورة يرد عليها النهي. طب إذا كان الأمر بالعكس، أنا أتيت بالبضاعة وذهبت إليك وقلت لك اجعلها في مخازنك ونبيعها على التدريج لا نبيعها في اليوم الواحد، فقال هذا لا يدخل تحت الإيه؟ تحت النهي. طب ولو استشاره البدوي، هل الأفضل أن أبيعها في يومي وأرحل، ولا أضعها في المخازن تباع على التدريج؟ فهل يرشده إلى الادخار والبيع على التدريج؟ هل يرشده ولا لا يرشده؟ هنا تتعرض مصلحتان، مصلحة البدوي ومصلحة أهل السوق. إن قلت له الأفضل أن تضعه في المخازن، يبقى نفعته هو وأضررت بأهل السوق. وإن قلت له يعني تركته فباعه، يبقى فاتت مصلحته وانتفع أهل السوق. هذه أمثلة لتعرض المصالح، ماشي. قال واعلم أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اعتبار المعنى واعتبار اللفظ. نعم، فيه وجهان لأصحاب الشافعي، وجه يرجح مصلحة أهل السوق، ووجه يرجح مصلحة البدوي. واعلم أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ، ولا ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر ظهورا كثيرا فلا بأس باتباعه. وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسيين. قياسيين؟ نعم. القياس. إيه؟ قياس. قواعد القياس. القياسيين عندي. الأمر طيب. طب أنت تفهم من هذا ماذا؟ أن المعنى المستنبط من اللفظ قد يعود عليه بالتخصيص وقد يعود عليه بالتعميم. المعنى المستنبط من اللفظ قد يعود عليه بالتخصيص وقد يكون عليه بالتعميم. الصور التي معنا التي سبق ذكرها، استنبطنا معنى من اللفظ عاد عليه بالإيه؟ بالتخصيص، ماشي. وكما في قوله تعالى أولمن أستم النساء، وقلنا إن ذلك لمظنة الشهوة، ولمس المحارم لا شهوة فيه، يبقى أولمستم غير المحارم، مع أن اللمس أو لمستم النساء، لفظ النساء يعم المحارم وغير المحارم، استنبطنا معنى من اللفظ عاد عليه بالتخصيص، ماشي. وقال لا يبع بعضكم على بيع بعض، فاستثنينا من هذه الصورة الغبن الفاحش والأمثلة التي ذكرناها، اللي هي مسألة السعر الأعلى والسعر ولا يبع حاضر. الصورة التي معنى إيه؟ لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان. فقلنا اللفظ يشمل ما كان أعلى بالسعر الأعلى والسعر المساوي والسعر الأقل. وقررنا هذا الحكم النهي والخيار في السعر الأقل، وقلنا أن السعر المساوي على أحد الوجهين والسعر الأعلى يخرج، فهذا تخصيص بالمعنى. استنبطنا معنى من اللفظ عاد عليه بالإيه؟ بالتخصيص. على قواعد القياس ما المقصود. حاضر. هذا الشق الأول اللي هو استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتخصيص. يعني استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتعميم. استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتعميم. مثل ماذا؟ قال لا تبع البر بالبر. فقلت لماذا نهى عن بيع البر؟ ظهر لك أنه لأجل الطعم، فعممت الحكم في كل مطلوب. هذا المعنى رجع اللفظ بالعموم. نعم، صار المعنى لا لا لا تبع الطعام بالطعام. صار المعنى لا تبع أو صار الحكم النهي عن بيع الطعام للطعام. استنباط معنى معنى من اللفظ يعود عليه بالتعميم هو معنى القياس، لا معنى القياس إلا هذا. أن أصلت معنى من اللفظ يعود عليه بالإيه؟ بالتعميم. لا تشرب الخمرة. لماذا؟ لأنها مسكرة. أي لا إذن لا تشرب كله، لا تشرب كله مسكر. لا تبع البر بالبر لأجل الطعم، يبقى لا تبع كل مطعوم. استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالإيه؟ بالتعميم. هذا هو معنى القياس. وحيث يخفى، وحيث يخفى. طب إذا ظهر المعنى ظهورا قويا، الشيخ قال اتبع، فإن عاد على لفظ بالتخصيص خصصنا، وإن عاد على لفظ بالتعميم عممنا واتبعنا المعنى في جميع ذلك. على قواعد القياس كما نستنبط العلة، المسالك العلة، مقصود هذا كما نستخرج المسالك العلة. ما هو المعنى المستنبط؟ المعنى المستنبط هو لن يستنبط، المعنى المستنبط لن يكون إلا بطريق من الطرق المستنبطة. يعني يصل هذا بالمسالك العلة. نعم، هو الآن الآن المعنى غير منصوص. المعنى المنصوص عليه قواعد القياس، يقصد مسالك العلة، مسالك العلة المستنبطة، مسالك العلة المستنبطة. استخراج المعنى، استخراج المعنى من اللفظ هو استخراج العلة. لماذا نهى عن بيع البيع بالبيع؟ لعلة. هذه العلة تقف عليها بماذا؟ بمسلك من مسالك العلة المستنبطة. وغالبا ما يكون المقصود هنا في هذه الجزئية اللي هو معنى المناسبة. الغالب اللي هو معنى الايه؟ اللي هو المناسبة. فاهم؟ يعني يعني ليس الكلام يعني في الدوران والصبر والتقسيم و الطرد، ليس الكلام في هذه ظاهر. يعني ما يظهر في الكلام اللي هي مسلك المناسبة، مسلك المناسبة، المناسبة اللي هي المصلحة. لماذا نهى؟ لماذا نهى؟ لأن هذا يؤدي إلى ضرر بكذا وكذا وكذا. طب حيث لا يوجد ضرر يبقى يرتفع الحكم، يبقى خصصنا. قال وحيث يخفى ولا يظهر ظهورا قويا فاتباع اللفظ أولى. وحيث يخفى ولا يظهر ظهورا قويا فاتباع اللفظ إيه؟ أولى. ممكن نمثل بمثال، مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في ولوغ الكلب، قال فليغسله سبعا. خصوص السبع لحكمة ولمناسبة ولمصلحة، بس أنا لم يظهر لي المعنى فيها، لم يظهر لي المعنى فيها. فهنا أتبع اللفظ ماشي. فلو قلت لي مثلا لو حصل الإنقاء بأقل من سبعة، لو حصل الإنقاء بأقل من سبعة، فأقول أكملها إلى سبعة وأتبع الإيه؟ اللفظ، لأن المعنى لم يظهر لي ماشي. لكن حيث ما ظهر المعنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم استنجي بثلاثة أحجار، والغرض من ذلك إنقاء المحل بثلاث مسحات، فاتبعت أنت المعنى وقلت يجزئ حجر واحد له ثلاثة أحرف، لأن المعنى إيه؟ ظهر لك. لماذا يستنجي بثلاثة أحجار؟ لإنقاء المحل بثلاث مسحات، وهذا كما يتحقق بثلاثة أحجار يتحقق بحجر واحد له إيه؟ ثلاث أطراف. طب ولماذا ذكر الحجر؟ لأنه طاهر قالع للنجاسة، طاهر جامد قالع للنجاسة. فقلت لك فلو وجد شيء آخر غير الحجر تتحقق في هذه الأوصاف، تقول يجزئ اتباعا للإيه؟ للمعنى، ولم تجبر على اللفظ. الحجر هو الحجر والسلاسة هي السلاسة. يبقى الشيخ يقول حيثما ظهر المعنى وكان المعنى قويا اتبع، اتبع في انه اذا اقتضى التخصيص خصصنا، واذا اقتضى التعميم عممنا، واذا لم يظهر اللفظ واذا لم يظهر المعنى ظهورا قويا اتبعنا الايه؟ اتبعنا اللفظ. الشيخ الان يطبق هذه القاعده على الاشياء المذكوره. فاما ما ذكر من اشتراط ان يلتمس البدوي ذلك ايه؟ يلتمس البلدي البدوي ذلك. لا، هي البلدي لا يلتمس، هو الصورة عندي ان البدوي هو الذي يلتمس من البلدي، مش هذه الصورة بعضهم خرج عن النهي. يعني انا البدوي صاحب المتاع، وانا اقول لك من الممكن ان تاخذ بضاعتي عندك وتضعها في المخازن عندك وتبيعها على التدريج. فان يلتمس البدوي من الايه؟ من البلدي، يبقى اصحح هذا. فاما ما ذكر من اشتراط ان يلتمس البدوي، على فكره هي محتمله للامرين، هي محتمله للامرين، بس يعني والما اذا فهم المعنى القضيه سهله. يعني فاما ما ذكر من اشتراط ان يلتمس البدوي ذلك حتى تخرج هذه الصوره عن صوره النهي، واضح؟ يبقى نقدرها هكذا. او فاما ما ذكر من اشتراط ان يلتمس البلدي لكي تدخل تحت صوره النهي. اذا التمس البدوي انتم اخرجتموه عن صوره النهي، واذا التمس البلدي ادخلتموها تحت صوره النهي. فانت تريد الادخال ولا الاخراج؟ على حسب الادخال او الاخراج تقدر. يعني اذا كان في بعض النسخ البدوي وفي بعض النسخ البلدي، كلاهما صحيح، بس هذه باعتبار وهذه باعتبار. عندي مكتوب كل منهما البلدي والبدوي، مكتوب مثلا ان يلتمس البلدي البدوي، ما هي غير صحيحه. ان يلتمس لابد ان يستحق في الجر، يعني احدهما يلتمس من الاخر. ماشي. يبقى ممكن توجه يعني في النسختين ممكن توجه كل منهما توجيها صحيحا. فاما ما ذكر من اشتراط ان يلتمس البدوي ذلك لكي تخرج هذه الصوره من صوره النهي، او ما ذكر من اشتراط ان يلتمس البلدي ذلك لكي تدخل هذه الصوره في صوره النهي، قال لي فلا يقوى لعدم دلاله اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر المذكور الذي علل به أو علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلد وعدمه، بين سؤاله وبين عدم سؤاله لا يفترق الحال افتراقا ظاهرا، لا يفترق الحال افتراقا ظاهرا. يبقى ظاهرا دي صفة الإيه؟ اعرف ظاهرا. ولا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وبين عدم سؤاله ظاهرا، اعرف ظاهرا. انا اسال عن الاعراب. نائب عن مفعول مطلق، وانا قدرت هذا وانا اتكلم. لو تنبهت كنت عرفت. ولا يفترق ذلك افتراقا ظاهرا، فهو حسب افتراقا ووضعه ظاهرا، تبقى نائب عن مفهوم المطلق. انا قدرتها في كلام. ماشي. طيب يبقى انت كده الشيخ بيقول ايه بقى؟ بين سؤال البلدي ولا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه، اي وعدم سؤاله. لم يتعين في الاول ان يكون بلدي. عندنا في الموضوعين اختلاط ان يلتمس البلدي البدوي في الاول، والثاني بين سؤال البلدي البدوية. البلدي هو الذي يسأل البدوي في الموضع. أن يسأله على السؤال. طيب ما احنا وجهنا، طيب مش احنا وجهنا؟ وجهنا. الحاصل عندي ايه؟ فإن الضرر المذكور الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وبين عدم ايه؟ سؤاله. يعني الأول إن هي تحمل على البلدي؟ يعني عندك هكذا؟ طيب أو كان الكلام في مصحفنا نحن لماذا لا يصح المعنى شيئا؟ تحتاج إلى حرف جر في الأول، أن يلتمس البدوي البلدي من البدوي. لكن في بين سؤال ممكن سؤال البلدي البدوية هذه لا تحتاج إلى حرف جر. هذا لأن التمس لا يتعدل. التمست. التمست الشيء ممكن تتعدل. ممكن تتعدى تمس الشيء من البدوي. ماشي يمكن تصح بدون حرف جر. طيب الشرط عندي وان يدعو البلدي البدوي الى ذلك، خلاص اجعلها البلدي. ماشي فاما ما ذكر من اشتراط ان يلتمس البلدي، نشرح على المعنى، ان يلتمس البلدي ذلك من الايه من البدوي. قال فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه، لأن الحديث يقول في إيه؟ ولا يبع حاضر اللباد، ولم يخيده بأن يقول بأن يلتمس ذلك الإيه؟ البلدي من البدوي، لم يذكر الشرط. قال ولا يبع، ولا يبع حاضر اللباد سواء التمسه البدوي او التمسه البلدي، فالتقييد باحدهما لم، او التقييد باشتراط ان يلتمسه البلدي لم يذكر. يبقى نقراها ثاني، فاما ما ذكر من اشتراط ان يلتمس، نقول لعلها البدوي، لعل البلدي ارجح. فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدي، أن يلتمس البدوي ذلك من البدوي، قال لي هذا الاشتراط لا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه، لأنه قال لا يبع حاضر اللباد ولم يذكر، وهذا شامل لماذا؟ إذا التمس البلدي أو التمس البدوي. وعدم ظهور المعنى فيه، وعدم ظهور المعنى فيه تعود على ماذا؟ في اشتراط هذا الشرط، وعدم ظهور المعنى في اشتراط هذا الشرط. لماذا؟ فإن الضرر المذكور الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدم سؤاله. ما هو الضرر الذي يرتب عليه الحكم؟ الإضرار بأهل السوق. طب التمسه البلدي من البدوي، أو التمسه البدوي من البلدي، الضرر حاصل. يبقى إذا كان الضرر حاصل في الصورتين، يبقى النهي يشمل الصورتين. فلا معنى للاشتراط أن يلتمسه البلدي من البدوي. طب احنا كده فهمنا الكلام، الضرر اللاحق لأهل السوق يلحق بهم في الايه في الصورتين، فمن جهة المعنى يشملهما النهي، وإذا شملهما النهي يبقى إن التمسه البدوي من البلدي يمنع، وإن التمسه البلدي من البدوي والبدوي من البلدي كلاهما يمنع، لأن الضرر في الصورتين واحد. هذا بناء على قوله فإن التمسه البدوي منه فلا بأس، هذا هو صح؟ نعم، فإن التمسه البدوي منه فلا بأس، بناء على هذا الشرط، بناء على هذا الشرط. طب الشيخ يقول اشترط هذا الشرط، اشترط هذا الشرط يعتبر ولا لا يعتبر؟ فقال اللفظ لا يفيده والمعنى كذلك لا يفيده، لأن الضرر متحقق في الايه في الصورتين. وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه، الشيخ يقول فمتوسط، فمعنى ايه متوسط، فمتوسط في الظهور، في الظهور وعدمه، لاحتمال أن يراعى مجرد ربح الناس في هذا الحكم على ما أشعر به التعليل من قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هو وجه الاشتراط ايه؟ انت تقول اذا كان هذا الطعام مما تمس الحاجة اليه فيتجه هنا النهي عن بيع الحاضر للباد، لانك تفوت على الناس امرا يحتاجونه اليه. اما الاشياء التي لا يحتاجونها كثيرا او لا يحتاجونها الا نادرا فيمكن ان يبيع الحاضر للباد لعدم تضرر اهل السوق بهذا، لانه لا يحتاجون هذا الشيء الا نادرا. فالشيخ يقول هذا المعنى متوسط. متوسط في ماذا؟ يمكن ان نقول لان الشيء النادر الذي لا يحتاجون اليه او الشيء الذي لا يحتاجون اليه الا نادرا لا يتضررون او لا يتضرر اهل السوق فيما لو باع الحاضر للبادي، وما دام لا ضرر يبقى لا نهي. ويمكن ان نقول لا تلقوا الركبان، سواء لا يبع حاضر اللباد سواء كان ذلك في الشيء الذي يحتاج إليه أو في الشيء الذي لا يحتاج إليه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، سواء كان ذلك في الشيء المحتاج إليه أو في الشيء الذي لا يحتاج إليه إلا نذره. المعنى واضح؟ يبقى لو رعينا معنى الضرر، لو رعينا معنى الضرر نقول ماذا؟ حيثما وجد الضرر يمنع، وحيثما انتفى الضرر لا يمنع. والضرر يوجد في الشيء المحتاج إليه ومنتفي في الشيء النادر الذي لا يحتاج إليه، فنمنع الأول اللي هو ما يحتاج إليه وما يتحقق بالضرر، ونجيز الثاني، ونجيز الثاني أن يبيع الحاضر للبادي في ماذا؟ في الشيء النادر، إذا رعينا معنى الضرر. طب وإذا رعينا المعنى الآخر، إذا رعينا المعنى الآخر اللي هو دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أي في الشيء النادر الذي لا يحتاج إليه أو في الشيء الذي يحتاج إليه، متصور؟ هذا ليس قويا ولا ضعيفا، هو بين يمكن أن يعتبر معنى الضرر، ممكن أن نعتبر معنى الضرر، وممكن أن نعتبر معنى الربح. هذا من احتمال أن يباع مجرد الربح، هذا عائد على عدمه. نعم، إذا رعينا معنى الضرر حيثما وجد الضرر أثبتنا الحكم، حيثما انتفى الضرر لا انتفى الحكم، وهو يثبت في صورة الشيء المحتاج إليه ولا يثبت في صورة الشيء الذي لا يحتاج إليه إلا نذره. فهو إذا رعينا معنى الربح يبقى لا يبع حاضر لباد، لا في الشيء النادر، لا في الشيء الذي يحتاج إليه ولا في الشيء الذي لا يحتاج إليه. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من إيه؟ من بعض. إذا رأينا معنى الربح يبقى التخصيص حاصل على مراعاة معنى الضرر، والتعميم حاصل على مراعاة معنى الربح. وأما اشتراط أن يظهر لهذا المتاع المجلوب سعة في البلد، أنه يدخل على أهل البلد السعة، فكذلك أيضا متوسط في الظهور، لما ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد. طب إذا رعينا هذا المعنى عممنا، يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الحاضر للبادي؟ إذا قلت المعنى هذا النهي إنما كان لمجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد، واضح؟ يبقى نعمم في الشيء الذي يدخل على أهل البلد سعة، والشيء الذي إيه؟ لا يدخل عليه سعة، كان يكون الطعام المجلوب قليلا أو متوفر في السوق. طيب وإذا رأينا معنى الضرر يمكن أن نخصص، حيثما وجد الضرر وجد الحكم، وحيثما انتفى الضرر انتفى الحكم. طيب ممكن نتوقف هنا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.